قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. وأخيرا يأتي مالك رحمه الله تعالى بما قد يكون نسيانا أو خطأ أو بما يسمى مبحث الترتيب في أعضاء الوضوء، ونأخذها بالترتيب خطوة خطوة. سئل مالك عن رجل توضأ ولم يتمضمض وصلى، هل يعيد الوضوء أو يعيد الصلاة؟ قال: لا، الذي نسي المضمضة وصلى لا يعيد الوضوء والصلاة ولو كانت الوقت، ولكن ليمضمض ما استقبل أي الصلوات الثانية إن كان يريد الصلاة بهذا الوضوء. يبقى هذا يدل على أن المضمضة عند مالك واجبة كالوجه واليدين ولا غير واجبة؟ غير واجبة. طيب السؤال الثاني: رجل نسي، وفرق بين نسي وتعمد. السؤال هنا إيه؟ نسي فغسل يديه قبل وجه، ماذا يفعل؟ يقول مالك: من غسل يديه قبل أن يغسل وجهه فليغسل وجهه ثم ليغسل يديه. يبقى هنا ترتيب ولا عدم ترتيب؟ ترتيب. ثم يقول: إن كان إيش؟ بحضرة ذلك أو في مكان، إن كان في مكانه أو بحضرة ذلك، بمكانه الذي توضأ فيه أو بحضرة ذلك أي في وقت في مكان، وإن لم يكن في المكان بعينه وانتقل من هنا إلى هنا لكن يسمى حضرته أي في مكان قريبا منه، أي ما لم يطل الفصل بين هذا وذاك. يطول الفصل عندهم بجفاف أعضاء الوضوء عن الماء في الجو المعتدل، لا هو شديد الحر والهواء يجف بسرعة ولا هو كثيف الرطوبة يبقى بللا زمنا طويلا. فإذا كان في مكانه الذي توضأ فيه أو قريبا منه بحضرته، وكان قد نسي غسل وجهه وغسل يديه ثم بعد ذلك مسح رأسه وغسل وجهه، ثم يغسل اليدين ويمضي في وضوئه على التركيب. هذه القضية يطيل فيها ابن عبد البر رحمه الله وغيره، وهل الترتيب في أعضاء الوضوء واجب أو ليس بواجب؟ مفهوم قول مالك إن كان في مكانه أو بحضرته، لو كان بعيدا عن مكانه، لو كان بعيدا عن جفا الأعضاء، إن صلى بذاك الوضوء المنكر ماذا يفعل؟ اتفقوا على أنه إن كان ترك غسل الوجه كلية فإنه يرجع ويغسل الوجه بلا نزاع. وهل يعيد الوضوء على ترتيبه او يكتفي بغسل الوجه فقط لانه ناقص من الوضوء ويعيد الصلاة او لا؟ اما اذا كان قد صلى بذات الوضوء ولم يغسل الوجه فيه بل غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط وصلى ثم تذكر، فلا شك بأن تلك الصلاة بغير وضوء، أي بغير وضوء إن كان. طيب يريد أن يصحح، يغسل الوجه هل يكتفي بغسل الوجه لأن بقية أعضاء الوضوء قد حصلت، أو يعيد الوضوء مرتبا كما لو كان تذكر في مكان وضوئه؟ أظن المسألة فيها لبس شوي، ها؟ نرجع لها ثاني. سئل مالك: من نسي وغسل يديه قبل وجهه ثم تذكر وهو في مكانه ماذا يفعل؟ لسه ما صلى ولا شيء، نحن الآن في الوضوء، ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء يغسل وجهه، يتبعه ببقية الأعضاء ولا يكتفي بوجهه؟ يتبعه ببقية الأعضاء. انتهينا من هذا، ننتقل إلى مكان ثاني. نسي غسل وجهه مطلقا وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ومشى إلى المسجد أو إلى مكان ما، انقطع عن عمل الوضوء ولا لا؟ انقطع. جفت الأعضاء وتنشف بنيشف هذا، إذا انقطع عن عمل الوضوء زمانا ومكانا ثم تذكر. أنا ما غسلت وجهي في هذه، لسه ما صلى، خلي الصلاة بعدين. في هذه الحالة في المكان نمرة 2 ماذا يفعل؟ أولا وقبل كل شيء غسل الوجه هذا إيه؟ ضروري. غسل وجهه، هل يكفي ذلك أو يعيد غسل بقية أعضاء الوضوء كما أعادها في المكان نمرة 1؟ يعيد الوضوء. جربنا شوية ولا لسه؟ ها؟ الآن جربنا شوي؟ طيب. مرة ثالثة لا، بنطول عليكم. إذا الصورة نمرة 2 انقطع عن الوضوء زمانا ومكانا وعليه عضو ناقص في الوضوء وهو غسل الوجه، جاء بالناقص. طيب هل يعيد بقية الأعضاء ليقع الترتيب أو يكتفى بغسلها هناك سابقا ويسقط الترتيب؟ نعم يعيد. ها يعيد. هذه يا اخواني من بعض المسائل التي يسمونها مسألة الموطأ، اي ان مالك له في هذه المسألة وجهة نظر وبعض اصحابه يخالفون معه فيها، والبحث يدور على هل تعتبر تلك الاعضاء في غسلها قبل مكانها غسلا سليما ام لا، وهل النسيان كالتعمد ام لا. اذا سنرجع الى قضية ترتيب اعضاء الوضوء في الغسل، اهو واجب ام لا؟ رحنا للنتيجة ولا لسه؟ وجدنا على ابواب النتيجة. فمن يرى ان الترتيب واجب قال: اذا غسل وجهه يكمل بقية الاعضاء، يعني يستأنف وضوءا من جديد. يعني ايه يستأنف وضوءا من جديد؟ لماذا؟ لان الوضوء السابق غير كامل، لان ما غسل منه في غير محله، فيجب ان يسبقه غسل الوجه ولم يحصل. اذا الغسلات للاعضاء التي فاتت في غير مكانه لا تعتبر. ومن يرى ان الترتيب ليس بواجب قال: يغسل وجهه فقط والترتيب مندوب وقد فات وقته، فيتدارك النقص فقط. وما هو الراجح في القضية؟ هل الترتيب واجب او الترتيب غير واجب؟ من يرى الوجوب بما يستدل ومن لا يرى الوجوب بما يرد على الاستدلال. من يرى الوجوب يقول اولا الترتيب من حيث هو في الآية التقديم والتأخير لا بد ان يكون مقصودا ويجب مراعاته اخذا من موطن اخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما اراد السعي لان صفا ومروة والمفروض سبعة اشواط بينهم، ان جاء من هنا الى هنا فهو شوط وان جاء من هنا الى هنا فهو شوط، سواء بدأ من هنا او من هنا، ولكن للبداية نقطة انطلاق، ايهما نقدم ونبدأ؟ قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. الله يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما على التساوي، ليس فيه مفابلة ولا بداية من هنا او هناك، ولكنه صلى الله عليه وسلم اخذ من تقديم احد المتساويين مرجحا في البداية، فبدأ بالصفا الذي بدأ الله به. فقال صاحب القول بالترتيب كذلك البداية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا البداية في غسل اعضاء الوضوء كانت للوجه، فنأخذ به نبدأ به. طيب قالوا ايضا الفاء هنا للتعقيب والترتيب، اذا قمتم فاغسلوا. ويزيد الشافعي رحمه الله استدلالا على الترتيب كما تقدم بانه لوجود منسوح بين مغسولين، اي جيء بشيء من غير جنسهما ووضع بينهما، كما لو اخذت حبات عقد وكانت من جنس واحد وهناك حبة من غير اجناس حبات العقد ووضعها السائر الناظم لها صاحب الصنعة في مكان، يكون اختار لها المكان ولا في اي حي الله اي محل وضعها؟ وضعها عن قصد ولا بس تتمة للعدد؟ وضعها عن قصد لجمال العقد او لجمال مبنه. فلما جاء المنسوح المغاير للمغسولين في مكان وفرق بين المتجانسين كحبة العقد او جوهرة في وسط العقد حينما يضعها صاحب الثياب، هكذا استدل الشافعي رحمه الله. الاخرون يقولون الآية إنما جاءت إذا قمتم، فالفاء هنا تربط الوضوء بالقيام، أما أعضاء الوضوء بينها فإنها بالواو، والواو ليست للترتيب بمطلق الجمع. وجوهكم وأيديكم وامسحوا وأرجلكم، كما تقول جاء زيد وعمر وبكر، وليس هناك ما يدل على من الذي جاء أولا أو من الذي جاء أخيرا، بخلاف الفاء وثم. اذا الايه محتمله، او ان الواو ليس فيها نص على ذلك، واول احتمال فيها هو البدايه بالوجه. طيب اللي بعد الوجه، الترتيب الموجود في الايه كيف تحكم بوجوده ان حكمت ببدايه الوجه؟ قالوا نعم، نقدم ما قدم الله اولا فاولا، كما حكمنا بتقديم الوجه الذي بدأت به الآية، نوالي الترتيب على نسق الآية. ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وصور وضوئه نقلت بتواتر تقريبا عن الخلفاء عن عثمان وعن علي وعن زيد ويا الى اخرهم، وكلهم يذكر ترتيب وضوئه صلى الله عليه وسلم. فقال الجمهور او من يرون الترتيب هذا عمله صلى الله عليه وسلم مبينا لما جاء في الكتاب، ورتب وضوءه ولم ينكسه او لم يخالف عن الآية. أجاب الآخرون بأجوبة يطول شرحها، ومن أراد الاستفتاء أكثر من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن عبد البر للاستذكار والتمهيد، وكذلك الباجي في شرح المطة، فقد أطالوا في هذا. وقد رووا آثارا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود أو أبي ذر نسيت أنا، يقولان لا أبالي بأي أعضاء الوضوء بدأت. وقد قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن الترتيب ليس بواجب، وإن تيبدأ على أي كيفية كانت فإن وضوءه صحيح، ولكن غيره مخالف ذلك. وأحسن ما قال ابن عبد البر في ذلك، إن دفع الشك واجب، وإن العمل باليقين في الطهارة مطلوب، فإذا قلنا بعدم الترتيب كان متوجها إلى الوضوء الحكم بالفساد، يحتمل أن يكون صحيحا أو باطلا، وإذا عملنا بالترتيب لم يكن هناك أي احتمال لأدنى شك في الوضوء وبالتالي في صحة الصلاة. إذا نلتزم الترتيب في الوضوء كما قال به الجمهور والله تعالى أعلم. وعلى هذا قول مالك أو ما ينقلونه عن مالك، إذا نسي غسل الوجه وبدأ بغسل اليدين ثم فارق المكان وانقطع الزمان وجفت أعضاء الوضوء ثم تذكر يغسل الوجه فقط او يغسل الوجه وما بعده، قلنا ايه؟ من رأى من اصحاب مالك ان الترتيب واجب قال يغسل الوجه وما بعده ليرتب، ومن رأى الترتيب غير واجب قال ايه؟ يتدارك النقص ويغسل الوجه فقط ويكفيه ذلك. ولكن ابن عبد البر يرجح ايش؟ الترتيب. والله تعالى اعلم. نعم.